السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، الله تبارك وتعالى فضل بعض الأزمنة على بعض، وفضل بعض الأمكنة على بعض، وفضل بعض الناس على بعض. ومن فضائل الأزمنة أن الله تبارك وتعالى فضل الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. ومن ذلك ما جاء في فضل شعبان، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره، ومن ذلك صوم شهر رمضان وتعرفون وجوبه، ومن ذلك الحج وأشهر الحج وما فيها من خير. والذي نحن بصدده الآن هو فضل عشر ذي الحجة. قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. اختلف المفسرون في تفسير هذه الليالي، هل هي أيام عشر ذي الحجة أم ليالي شهر أم الليالي العشر من شهر رمضان. والذي عليه التحقيق من كلام أهل العلم أن ليالي عشر العشر الأخيرة من شهر رمضان أفضل، وأن أيام عشر ذي الحجة يعني في النهار أفضل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه الأيام، أي الأيام العشر ذي الحجة. قال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني استشهد وأنفق ماله في سبيل الله. أطلت علينا هذه الأيام العشر، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم إياها، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم فيها للعمل الصالح الذي يرضيه. الحديث عام يشمل جميع الأعمال، فهي أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، إلا رجل قتل في سبيل الله وأنفق ماله في سبيل الله. وهذه الأعمال تشمل الفرائض والنوافل على حد سواء، حتى الفرائض التي هي واجبة أداؤها في هذه الأيام العشر أفضل من أدائها في بقية الأيام. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن الأعمال الصالحة الإكثار من النوافل في هذه الأيام العشر المباركة، من تلاوة القرآن ومضاعفة صلوات النوافل والتسبيح والتهليل والتحميد والقيام بالواجبات أكثر، كبر الوالدين وصلة الرحم وكف اللسان والاجتهاد فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع القرب المبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الأعمال المباركة التكبير المطلق والمقيد. التكبير المطلق يبدأ من مغربه، من هلال شهر ذي الحجة، من غروب الشمس آخر يوم من ذي القعدة. تكبر في الطرقات وفي سيارتك وفي بيتك وفي عملك وفي أي مكان: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويخطئ بعض الناس الذين لا يكبرون التكبير المطلق إلا بعد الصلوات. التكبير المقيد هو الذي يكون بعد الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، أما التكبير المطلق فلا يقيد بأوقات الصلوات بل يقال في كل وقت. فلنكثر من التكبير ولنرفع أصواتنا به كما كان الصحابة يفعلون، وليس المقصود التنغيم أو التلحين، وإنما المقصود أن ترفع صوتك معلنا التكبير كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يكبر ويكبر الناس بتكبيره. ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله، من التحميد والتهميد والتهليل والتكبير. جاء في الحديث: أكثر في هذه الأيام من التحميد والتهليل والتكبير. ومن أفضل الأعمال في هذه الأيام المباركة ذبح الأضحية، فإنها في اليوم العاشر وتجوز إلى اليوم الثالث عشر، ويختار فيها المسلم الشيء الأفضل. ومن أفضل الأعمال في يوم النحر هو العج والسج. العج رفع الصوت بالتلبية، والسج إراقة دم الأضاحي والهدي. ومن الأعمال الصيام، فإنه وإن لم يرد في ذلك حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يدخل في الأعمال الصالحة، والحديث عام في جميع الأعمال، والصيام من أفضل الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله دلني على عمل يقرب إلى الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا عمل مثله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة وقاية للمسلم من النار، وتضاعف به الحسنات، والصوام لهم باب خاص في الجنة يقال له باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل الصائمون أغلق ذلكم الباب. ومن الأعمال الصالحة الكلمة الطيبة ومساعدة المحتاجين والإكثار من الصدقات والجد والاجتهاد في كل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. ومن الأعمال الصالحة يا عبد الله في هذه الأيام العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي فليمسك عن بشرته وعن شعره وعن أظافره حتى يضحي. وفي رواية: من أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من أظافره شيء. فقد جاء الأمر بشكلين، بالأمر والنهي. أمر بأن نمسك عن الأخذ من الشعر والبشرة والأظافر حتى نذبح الأضاحي، وجاء النهي بعدم الأخذ من الشعر أو البشرة شيء حتى تضحي يا عبد الله. والحديث صحيح، وأكثر العلماء والمحققون من أهل العلم يحملون ذلك على الوجوب وتحريم أخذ شيء من الشعر أو البشرة والأظافر حتى تضحي. والمخاطب بذلك هو القيم صاحب الأضحية الذي سيضحي، يعني صاحب البيت، الزوج أو الأب أو من ولاه الله على شؤون البيت. ولا يشمل ذلك أهل البيت من أبنائه وأقاربه، بل المخاطب بتنفيذ هذا الأمر هو قيم البيت الذي سيضحي. وسواء كان حاجا أم غير حاج، لأن الأضحية غير الهدي. البعض من الناس يظن أنه إذا كان حاجا فإنه متى ذبح الهدي أو نحر الهدي أخذ من شعره أو من بشرته بعد ذلك. الجواب لا، لا ليس لهم أن الأمر ليس كذلك. المخاطب بذلك صاحب الأضحية، سواء وكل من يضحي عنه في بيته إن كان حاجا أو لم يحج أو لم يحج. ومن أفضل الصوم أن تصوم 9 ليالي الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، إن لم تكن تتمكن من صيامها كلها تقربا إلى الله فعلى الأقل تصوم 2 يوم الاثنين والخميس، وتصوم 9 يوم عرفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن صيام عرفة يكفر السنة السابقة والسنة اللاحقة. والمقصود أنه يكفر الصغائر، ولا يشمل ذلك الكبائر أبدا. الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو بعفو أرحم الراحمين. والمخاطب بالصوم هو المقيم غير الحاج، هو الذي يصوم يوم عرفة. أما الحاج فإنه لا يصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة كان مفطرا، وقد أتت له أم الفضل بقدح من اللبن فشربه وهو على راحلته صلوات الله وسلامه عليه. فاجتهد يا عبد الله في الأعمال الصالحة في هذه الأيام، وإياك أن تصغي لبعض المخذلين الذين إما أن يزعموا تضعيف هذا الحديث، أو أنهم يقولون الأمر ليس للوجوب. فإن العلماء المحققين يرون أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، لأنه لم تكن هناك قرينة تصرفه عن الوجوب إلى التحريم. فاجتهد يا رعاك الله في اليوم الأخير، يوم الثلاثاء القادم، قد يكون الأخير وقد يكون المكمل اليوم الذي بعده، لكن أنت خذ ما تحتاج إلى أخذه من الشعر والأظافر في يوم الثلاثاء، خشية أن يهل الشهر في ليلة الأربعاء. فاجتهد يا رعاك الله في ذلك، ولا تلتفت إلى بعض الفتاوى التي تصدر هنا وهناك في التهوين من شأن التقرب إلى الله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغنا وإياكم هذه الأيام، وأن يوفقنا وإياكم لأداء العمل الصالح فيها، ومن ذلك الحج لمن وفقه الله ومن حصل على تصريح بالحج في هذه الأيام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإن ذلك ماذا؟ ماذا يفعل؟ نتيجته تابع بين الحج والعمرة، فإن ذلك فإنهما ينفيان خبث، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. وأنبه في آخر كلمتي إلى أنه لا يجوز لك أن تحج بدون تصريح، يحرم عليك ذلك. اليوم أحدهم يتصل ويقال حرام عليكم أن تقولوا أن لا نحج إلا بتصريح، من أين أتيتم بهذا؟ أقول لك يا عبد الله عندنا 8 أدلة سأسردها باختصار. الأمر الأول أن هذا قرار هيئة كبار العلماء، إنما اتخذوا هذا القرار تيسيرا على المسلمين ورفعا للحرج عنهم. والأمر الثاني أنه قد اتفق عليه جميع الدول الإسلامية في أحد المؤتمرات، 58 دولة هم الذين تبنوا هذا الاقتراح أيضا. الأمر الثالث أنه قرار ولي الأمر في هذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية، وإنما اتخذ هذا القرار لمصلحة المسلمين ورفع للحرج عنهم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فمخالفة هذا الأمر والحج بدون تصريح محرم لأنه معصية لله ولرسوله. والأمر الرابع أن هؤلاء الذين يجادلون أو يحاولون الحج بدون تصريح يضطرون إلى المخالفات الشرعية، فيتجاوزون الميقات بدون إحرام، وربما ذهبوا إلى المشاعر بدون إحرام ويتنقلون بدون إحرام. أولا هم يكذبون ويظهرون هنا ما لا يبطنون، وثانيا يخالفون هذه الأوامر ويتركون الواجبات الشرعية، يتركون بعض الواجبات الشرعية. والأمر الخامس أنه يؤذي المسلمين الذين حجوا فيتسكعون في الطرقات، وربما ناموا في الطرقات، وربما تغوطوا وتبولوا في الطرقات. نعم، لأنهم ليس لهم مأوى. والأمر السادس أن ذلك من عدم إذا لم تحصل على تصريح فأنت غير مستطيع، إن كنت قادرا فادفع إلى المخيمات وحجة، إن كنت غير قادر فأنت معذور. والله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإذا كنت غير مستطيع فقد سقط عنك الحج، فلا تكلف نفسك ما لا تطيق ولا تعصي ما قرر في هذا الأمر تيسيرا على المسلمين. الأمر السابع أن ذلك الأمر أمر قد قرر رفعا للحرج عن المسلمين وتيسيرا عليهم. بعض الناس يزعم يردد أحاديث موضوعة، يقول إن يعني المشاعر يعني عرفة ومزدلفة ومنن مثل رحم المرأة، قبل الحمل يكون كالبيضة وبعد الحمل يتمدد. هذا كلام موضوع لا أصل له، كلام مختلق ليس له حقيقة. الأمر الثامن أن فيه ضرر على المسلمين، والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فانتبه يا عبد الله وإياكم أن تصغوا إلى بعض الفتاوى المضللة التي وبعض المفتين المفسدين الذين يهرفون بما لا يعرفون في بعض الأبواق وفي بعض القنوات وفي بعض أجهزة التواصل مما لا فقه عندهم في دين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أئمة مضلين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. فانتبه يا عبد الله، ولا تحج بغير تصريح إن لم تقدر على التصريح، فاذكر ربك في هذه الأيام العشر واجتهد في الأعمال الصالحة، والله تبارك وتعالى قد جعل لك بديلا مباركا في هذه الأيام العشر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبلغنا وإياكم هذه العشر، ومن تمكن من الحج بتصريح نسأل الله أن يتقبل منا ومنه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.